أي كده من عين حاضر حاضر من عيني حاضر حاضر يكفينا شر المحاضر شوف اللي غايب واللي حاضر تبني في شارع البوسطة تبني في شارع البوسطة الحب مش عايز واسطة حاضرها النبي واسطة مرضى بس عن موجودين عشان حبايبي اللي قاعدين وفي القعدة منورين مرة عين ابو مرة جين وصلنا شارع البسدين قوم يا بلال الزي الدين ولا انسى التربية والتعليم ولاد العمدة يا منورين ولاد العمدة يا منورين تحية لكل الفرح وتحية خاصة للي قاعدين بس بس بس بس بس بس بس قولي بس على عبد حمادة سيدي يا سفطر زيادة يا اللي شربك من الثلاجة ولا انساش الحبايب علشان خاطرك يا ابو آية باشا خالد مصر وعسل مصر قولي بس بس بس على العمدة وأحبابه منكش واقف أبوس داو منكش واقف أبوس داو عم كتر مخوف داو تحية العروسة الصغيرة ولا انساش كل احبابه ماشي ماشي برضه بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس على كل مطاي وكل مطاي عشان احمد باشا ولا انساش عم حمادة اهو قاعد ابو عايز ولا انساش الحبايب يعني كل الحبايبنا احضرونا وحنا عجبنا احضرونا وحنا عجبنا جينا نقضي واجبنا جابولنا الشهد على الجبنة اوعى تنسى ابو آية ولا انساش الدكتور آية أهم حاجة آية عندنا كل مس على العمدة الحج حشمة وأحبابه كل مس على السواقين فرقة الديزل والبنزين الناس الحلوة بتوع اليمين قوم يا ابن الأزي الدين ولا انسى التربية والتعليم كل بس كل الاتلات كل الاتلات وعسل الاتلات يعني كل التكاتيك وسواقين التكاتيك يا ولد يا ولد يمسي على الحج خالد مصر وعسل مصر بس لابو مازن يا ابن الجمل الدين وآزن يقول لي بس عالمجد شهاد يبس على الحبايب يا ما ناس تعبانة من حبايب يبس عالزين خالد ربنا يستر عليه ربنا صلى على النبي.